بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا بقية علامات الفعل، وأخذنا علامة الحرف. فما علامة الحرف؟ هكذا فقط، ليس له علامة وجودية، لكن علامته أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. إذن علامته عدمية، علامته عدمية يعني أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، وليس له علامة وجودية، أي أننا إذا وجدناها قلنا هذا حرف أو ندخلها عليه، مثلما كنا نقول في علامة الفعل مثلا إذا كان مضارعا السين وسوف بوجودهما أو بقبوله لهما. أما الحرف فعلامته عدمية. طيب، ندخل فيما بعده. قال ابن آج الروم رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال الشارح رحمه الله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. هذا من حيث اللغة، وتقدم معنا أننا نكون ننتبه للتعريف الاصطلاحي. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن المراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. نعم، إذا قلنا في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، معناه تغيير حال هذا الآخر، تغيير حال هذا الآخر من الرفع إلى النصب إلى الخفض إلى الجزم، فالآخر نفسه لا يتغير، هذا هو الأصل. فإذا قلنا زيد مثلا، زيد آخره الدال، إذا أدخلته في جملة أقول جاء زيد، أو في جملة أخرى رأيت زيدا، أو في جملة ثالثة مررت بزيد، فالدال على ما هي عليه موجودة، لكن تغير حالها من الرفع إلى النصب إلى الخفض. فهذا التغير الذي حصل لها هو الإعراب، كون هذه الكلمة تقبل أن يتغير حالها معناها أنها معربة، وهذا التغير الذي حصل لها هو الإعراب. فقال في تعريف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، اختصر فحذف كلمة وهي أحوال، وهذا هو مراده، تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوال أواخر الكلم، الكلم يعني الكلمات. فقال لنا الشارح: ولا يعقل أن المراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. قال: وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. واضح قوله من الرفع إلى النصب أو الجر، بقي معنا أنه قال هنا حقيقة أو حكما. حقيقة أو حكما هذا يعود على الآخر، يعني أن هذا الآخر الذي يتغير حاله إما أن يكون هو الآخر في الحقيقة أو هو الآخر من حيث الحكم. الآن مثلا زيد، زيد الدال هو آخر الكلمة حقيقة، لم يكن لزيد أصل، لم يكن لزيد أصل حول عنه إلى هذا الشكل زيد، فزيد آخره هو الدال على الحقيقة، أول ما نطق بها هكذا زيد، وليس له أصل غير هذا. لكن هناك كلمات صار المعروف عند الناس النطق بها على شكل معين أو على هيئة معينة، مع أن لها أصولا ترجع إليها، وذلك مثل كلمة يد. انظر مثلا زيد ويد، تجد أن كلمة زيد آخرها الدال، ويد آخرها الدال، لكن الدال في زيد هو آخرها على الحقيقة، لم يكن له أصل آخر، بخلاف يد فأصلها يدين، يد أصلها يدين، لكن هذا الأصل لم يعد ينطق به، لم يعد ينطق به في كلام الناس ومحاوراتهم، ولم يعودوا يكتبونه فيقول مثلا هذه يدي، لا يقول هذه يد، هذه يد. إذن جعلوا الدال هو الآخر، لكن هل هذا هو الآخر من حيث الحقيقة؟ لا، هو الآخر حكما، هو الآخر حكما. هكذا كلمة فم أصلها فمون أو فميون، إما بالواو أو بالياء، لكن لم يعودوا ينطقون بهذا، إنما يقولون فم، فنقول هذا فم. فانظر معي، هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، التغير على أي شيء حصل؟ على الدال. وأقول هذه يد، هذه يد، ورأيت يدا وسلمت على يد لمسلم مثلا، أو أمسكت بيد، فأين التغير أيضا؟ التغير على الدال. هل الدال في يد هو آخرها على الحقيقة؟ قالوا لا، آخرها قد حذف، لكن لم يعودوا يستعملونه تخفيفا لكثرة استخدام هذه الكلمات. فهذا معنى قوله حقيقة أو حكما، يعني أن هذا الآخر الذي يحصل له التغير، يتغير حاله، إما أن يكون هو الآخر على الحقيقة أو يكون هو الآخر من حيث الحكم. وهي كلمات قليلة التي حصل لها مثل هذا الحذف، قلنا مثل يد وفم ودم مثلا ونحن ذلك. قال نعم، لا، الإعراب على هذا الموجود، ولهذا قلنا هذه يد ورأيت يدا، ما أقول يديا، فذاك الأصل كأنه غير موجود. فالإعراب على هذا الآخر من حيث الحكم، وهو الدال من يد أو الميم من فم أو الدال من غد ونحو ذلك. قال ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. يقول هذا التغير الذي قلنا يحصل للآخر، لحال الآخر، سببه تغير العامل. هناك عامل يرفع، وهناك عامل ينصب، وهناك عامل يخفض، وهناك عامل يجزم، فبسبب تغير العامل يتغير الآخر، يعني يتغير حال الآخر. وتقدم معنا الكلام عن العامل عند تعريف ماذا؟ ها؟ عند تعريف الخفض، قلنا هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، فيحدثها العامل، معناه أن العامل هو الذي يسبب للكلمة الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. هذا الذي يسبب الرفع يسمى العامل، والذي يسبب النصب يسمى العامل، والذي يسبب الجزم يسمى العامل. ما الذي رفع هذه الكلمة؟ كذا، رفعها كذا، إذن هذا هو العامل، كما سيتضح بالمثال إن شاء الله. قال مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. نعم، الأفعال تحتاج في الأصل إلى فاعل، هكذا، فالأفعال هي التي ترفع الفاعل. إذا وجدت الفاعل لفعل من الأفعال فتقول الذي رفع هذا الفاعل هو هذا الفعل، حضر محمد، محمد فاعل لحضر، هكذا. إذن ما الذي رفعه؟ رفعه حضر، فحضر هو العامل، حضر عامل سبب الرفع. لو وضعت بعد حضر أي كلمة على أنها فاعل فإنها ستكون مرفوعة، سيسبب لها حضر الرفع، فتقول مثلا حضر محمد وحضر زيد وحضر علي وحضر الطالب وحضر الشيخ. مهما أتيت بكلمة بعد حضر على أنها فاعل فإنه سيرفعها، سيرفعها، واضح؟ ولو لم ترى هذا الرفع أمام عينيك أو لم تنطق به، مثل حضر الفتى، حضر الفتى، من الذي حضر؟ هو الفتى. إذن الفتى مرفوع، الفتى مرفوع ولو لم ترى الضمة ظاهرة فيه. وهكذا حضر هؤلاء، حضر هؤلاء، ما دام أنك أتيت بهذه الكلمة على أنها هي الفاعل فاعلم يقينا أن هذا الفعل قد سبب لها الرفع. لكن الرفع قد يظهر وقد لا، وقد لا يظهر، قد يكون لللفظ وقد يكون للمحل فقط. طيب، فإذن محمد ما الذي جعل هذا التغير يحصل لها؟ هو العامل وهو حضر. قال: فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت، بدل حضر قلت رأيت، رأيت إذن رأى، الفعل رأى قد استوفى فاعله وهو التاء، رأيت التاء هو الفاعل، فيحتاج إلى مفعول بماذا رأيت، على ماذا وقعت رؤيتك؟ رأيت محمدا، كانت حضر محمد فصارت رأيت محمدا، ما سبب هذا التغير؟ العامل. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، اختلف العامل بدل حضر جاء رأيت، واضح؟ قال فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء، الباء حرف جر، يعني أنه يسبب الجر لما بعده، يعمل الجر فيما بعده. حظيت بمحمد، فبسبب وجود هذا العامل وهو الباء جرت كلمة محمد فتغير حالها إلى الجر محمد، بعد أن كان محمد أو محمدا صار محمد، ما الذي غيره؟ العامل. إذن هذا التغيير الذي حصل لآخر كلمة محمد هو الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ها هاتي لمثالا آخر، غير محمد وغير زيد وغير حضر ورأيت، ها نريد على الإعراب الظاهر أولا. مررت بأحمد، طيب مررت بأحمد هكذا، طيب هات علمني كيف التغير، نوع الأمثلة من أجل أن يكون العامل يقتضي الرفع تارة ويقتضي النصب تارة ويقتضي الجر تارة أخرى. رأيت أحمد وقلت قبلها مررت بأحمد، ها سلمت على، هي مثل مررت بي، لكن هاته مرفوعة، قلنا غير حضرة، غير حضرة، ها عبد الوهاب، لا هذه أحمد، دعنا مع أحمد، ايه قال أحمد أو أحمد، أحمد أو أحمد، يصلح هذا وهذا؟ لا ما يصلح. لماذا؟ سيجيبك محمد، لأنه ممنوع من الصرف، درسته في الأجرمية، أحمد ممنوع من الصرف. إذن قال أحمد، قال أحمد ورأيت أحمد وسلمت على أحمد، فأحمد تغير آخره، تغير حال الدال من آخره، فكان قال أحمد مرفوعا فصار رأيت أحمد منصوبا، ثم قلت سلمت على أحمد مجرورا لكنه جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كما سيأتينا إن شاء الله في درس الممنوع من الصرف. ها مثال ثالث، مثال ثالث، نعم جاء خالد غير رأيت، كيف ستقول مثلا غير رأيت؟ أي شيء تجعل فيه خالدا، أحببت خالدا، أحسنت، وسلمت على خالد غير سلمت، غير مررت. لأننا قد أتينا بسلمت ومررت، ها التقيت بخالد، أحسنت. لماذا نريد نوع الأمثلة؟ من أجل نعرف أننا فهمنا، ليس فقط مجرد نسخ ولصق كما يقال. فإذن هذا المثال تغير فيه حال خالد من الرفع إلى النصب إلى الجر. من يأتي بمثال رابع من هذه الجهة؟ من يأتي بمثال رابع؟ ها عندما نعم يونس، هات غير هذا الاسم، ذهب يونس غير أحببت. ستضيق الدائرة كلما نوع عن الأمثلة، قلنا رأيت وسلمت وأحببت، خلاص الحمد لله رأيناهم وأحببناهم وسلمنا عليهم. سمعت، أحسن، سمعت يونس، سمعت يونس. طيب مثال على الجر، ها ماذا؟ قرأت على يونس، قرأت على يعني على أنه شيخ له، ليس على أنه ممسوس، يقولون قرأت على الشيخ الفلاني. طيب أحسنتم. فهذا التغير الذي حصل لأواخر هذه الكلمات هو الإعراب، وهذه الكلمات التي تغيرت يقال لها كلمات معربة قبلت التغير كما سيأتي إن شاء الله معنا. قال: وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه، معناها أن هناك خلافا ستعرف إن شاء الله في كتاب أكبر، هناك خلاف في تعريف الإعراب، لكن هذا الذي قرره ابن آج الروم رحمه الله وجرى عليه الشارح. قال: وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. لما قلنا محمد محمدا محمد، هذه الحركات هذه علامات على الإعراب، علامات على التغير. ولهذا سيأتينا باب معرفة علامات الإعراب. الإعراب هو التغير، والعلامات هي هذه الحركات أو ما ينوب عنها. قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، يعني أنه يتغير آخره فيكون معربا. قال: فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. تقدم معك في الأجرمية أن المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم فهو مرفوع، هذا هو الأصل، إذا تجرد عن الناصب والجازم فهو مرفوع. فهذا التجرد عامل، هذا التجرد يعتبر عاملا يسبب للفعل المضارع الرفع، لكن التجرد ليس بعامل ملفوظ، إنما هو عامل معنوي. نحن قلنا في حضر محمد، ما الذي رفع محمد؟ حضر، عامل لفظي يعني لفظت به، لكن المضارع يرفعه مجرد التجرد. كونه تجرد عن الناصب والجازم، ما معنى تجرد؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، هذا التجرد يسبب له الرفع. قال: فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن، لأن لن من النواصب كما مر معك وسيأتينا. لن يسافر إبراهيم، ما العامل الذي نصب يسافر؟ هو لن، هو الذي سبب له التغير. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم، ولم تعتبر من الجوازم. قلت لم يسافر، إذن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم ولن يسافر إبراهيم، تغير آخر يسافر، أي تغير حاله وهو الراء، كان مرفوعا فصار منصوبا فصار مجزوما. هذا التغير الحاصل له هو الإعراب. ما سبب هذا التغير؟ تغير العوامل، كان العامل في الأول التجرد فصار العامل لن، ثم في الثالث العامل لم، واضح هذا؟ لكن انظر إلى إبراهيم في الأمثلة الثلاثة تجده لم يتغير. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم، لما لم يتغير يا توفيق؟ لأن العامل لم يتغير وهو يسافر، يسافر موجود في الأمثلة الثلاثة، فلذلك لم يتغير حال إبراهيم، بخلاف العامل الذي عمل في يسافر. إذن يسافر قبله عامل، إبراهيم قبله عامل، ما العامل الذي قبل إبراهيم؟ يسافر. هل تغير في الأمثلة الثلاثة؟ لا، ولذلك لم يتغير حال إبراهيم، واضح؟ قال: واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. التغير هذا إما أن تستطيع التلفظ به، أو إما أن تلفظ به، هكذا أحسن، إما أن تلفظ به أو لا تلفظ به. فإن لفظت به قيل هذا تغير لفظي، وإلا قيل هذا تغير تقديري، كما سيعرف كل واحد منهما. قال: فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. فالدال ليس فيها ما يمنع من النطق بالحركة عليها، الدال العربي إذا نطق بها استطاع أن يحركها كما يشاء رفعا أو نصبا أو خفضا، فيقول مثلا زيد وزيدا وزيد، محمد محمدا محمد، وخالد وخالدا وخالد. انظر الأسماء التي آخرها الدال كذا، كلها هكذا تستطيع أن تلفظ بالتغير. كذلك مثلا الاسم الذي آخره الميم، مثلا آخره الميم مثل إبراهيم وإبراهيم، والاسم الذي آخره الراء مثل عامر وعامرا وعامر ونحو ذلك، لا يوجد مانع، العربي ينطق بهذه الحركات بدون أي مانع. وكذلك في الأفعال مثل يسافر، يسافر لن يسافر لم يسافر، استطيع النطق بالتغير هذا لأن الراء لا يوجد فيها مانع يمنع من ظهور الحركات عليها. فإذا ظهر الإعراب أي ظهر التغيير على الكلمة قيل هذا إعراب لفظي، الإعراب في محمد لفظي وفي يسافر لفظي. لماذا؟ لأنه ظهر في النطق، ظهر في النطق، في النطق نطقت بالتغير، قلت محمد محمدا، سمعت التغير أو لا؟ سمعته، هذا إعراب لفظي. أحيانا يحصل تغيير لكن هذا التغيير لا ينطق به، لا ينطق به المتكلم ولا يسمعه السامع، لا يسمع هذا التغير لكنه يحكم أنه قد حصل تغيير إلا أنه مقدر، يعني مقدر في الضمير. قال وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. هذان التعريفان يحفظان، تعريف الإعراب اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، والإعراب التقديري ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. قال تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. تأمل معي، يدعو هذا عامل، يدعو عامل يقتضي رفع ما بعده على الفاعلية، يدعو. انظر لو قلت يدعو محمد ربه ظهر التغير أو لا؟ يدعو محمد ربه، ظهر التغير، ظهر الإعراب، محمد يدعو زيد، يدعو علي ربه، يدعو صالح ربه، يدعو صالح ومحمد وعلي وسعيد. انظر التغير كيف ظهر في الفاعل وفي المعطوف عليه، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع مثله. إذن يدعو إذا أتيت بعده باسم على أنه فاعل فالأصل أنه يظهر، يظهر فيه التغير، لكن هناك كلمات لا يظهر فيها هذا التغير، لا يلفظ بالتغير، مثل هذا المثال الذي ذكره الشارح. يدعو الفتى، لو حذفت الفتى وجعلت زيد ستقول يدعو زيد، إذن الفتى فيها ضمة، الفتى فيها تغير، لكن هذا التغير لم يلفظ، فأقول يدعو الفتى. وكذلك والقاضي، مثل ما قلنا وصالح، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، ما نطقت بالتغير، لم أقل يدعو الفتى والقاضي وغلامي، ما قلت هكذا بسبب موانع منعت من ظهور هذا التغير. قال فيدعو مرفوع، كذلك يدعو فيه تغير لكنه لم يظهر، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله كما مر معك في الأجرمية. قال ولكن الضمة لا تظهر في ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني يقول وجدت موانع منعت من ظهور التغير على هذه الكلمات، ففي الفتى وما كان مثلها كما سيشرح إن شاء الله يقال منع من ظهور الحركة التعذر، يتعذر أن أنطق بالحركة، تقدم معك في الأجرمية تعليل ذلك. لماذا قلنا؟ ها لماذا؟ لأن الألف في اللغة العربية لا تقبل الحركة. الألف في اللغة العربية لا تقبل الحركة. الألف في اللغة العربية لا تكون إلا ساكنة. ليس هناك ألف متحركة في اللغة العربية. وأما ما تراه متحركا مما صورة الألف فهو همزة وليست بألف. الآن مثلا أكل أ أ، الهمزة هذه ما لها؟ مفتوحة، لا تقول هذا ألف، لا تقول هذا ألف، هذه همزة. أكل همزة. كذلك أنشأ أنشأ، ظهرت الحركة على آخر الفعل أنشأ، لكن هذه همزة. أما الألف فلا تقبل الحركة، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. فما دام الأمر كذلك فإنه يتعذر علي وأنا عربي أن أحرك الألف، لو حركتها لم تعد ألفا. فأقول جاء الف أو يدعو الفتى، يدعو الفتى، لا يصلح أن أقول يدعو الفتى. لو قلت يدعو الفتى مثلا جعلت الألف همزة، جعلت الألف همزة، هذا ليس بألف، والفتى آخرها ألف وليس آخرها همزة، واضح؟ فإذن فيتعذر على العربي أن ينطق بالألف متحركة، فلا تظهر على الألف أي حركة، فيقال منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، سواء كان ذلك في فعل أو في اسم، مثل يسعى، يسعى الفتى، يسعى الفتى. من يعرب يسعى الفتى؟ ها نعم، يسعى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. منع من ظهورها التعذر، يتعذر علي، يستحيل على العربي أن ينطق بالألف متحركة. الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر أيضا. من يأتي بمثال مثل هذا؟ ها إبراهيم. حضر موسى، حضر موسى، فموسى يتعذر نطق الحركة فيه، ظهور الحركة عليه. ها أسامة هات مثالا. يعطي عيسى صاحبه مثلا، فعيسى يتعذر النطق بالحركة عليها. ها مثال رابع. لا مثل الفتى، مثل الفتى ومثل عيسى مما آخره ألف. عبد الله. صلى عيسى على موسى، صلى وعيسى موسى، فهذه الكلمات الثلاث آخرها ألف، فنقول منع من ظهور الحركة عليها التعذر، التعذر. وإذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء فيقال منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وسيأتي كلام للشارح حول هذا. فيدعو القاضي، يدعو آخره واو والقاضي آخره ياء، فهنا يقال منع من ظهور الحركة الثقل. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا يستحيل لكنه ثقيل. الواو في اللغة العربية تقبل الحركة أو لا؟ تقبل الحركة، أليس كذلك؟ هات لي مثالا، هات لي كلمة فيها الواو متحركة، فيها الواو متحركة. كلمة الواو مثلا الواو فيها واوان، الواو فيها واوان، الواو، فإذا قبلت الحركة، أليس كذلك؟ فلا ليست مثل الألف تتعذر الحركة عليها، ليست مثل الألف. فيمكن أن تأتي بكلمات كثيرة وكثيرة جدا فيها واو متحركة، يمكن. لكن في مثل هذا الموضع الذي تكون فيه الواو قبلها ضمة، الواو قبلها ضمة، يثقل أن تأتي بضمة، مثل يدعو مثلا، فيثقل أن تقول يدعو محمد ربه، جرب أن تنطق يدعو محمد ربه. هناك ثقل، ليس هناك تعذر، بمعنى لا يستحيل. العربي يستطيع أن ينطق بالواو متحركة، لكنها ثقيلة في هذا الموضع لاجتماع الضمة الأولى مع الواو مع ضمة عليها، يحصل ثقل، فلا فلا يستسيغ العربي أن يقول يدعو زيد ربه، فخفف ذلك فقال يدعو زيد ربه، يدعو، واضح؟ لم يظهر الحركة على الواو بسبب ماذا؟ بسبب الثقل. ما الذي منع من ظهور الضمة هنا؟ الثقل، يعني أنها ثقيلة على اللسان، واضح؟ كذلك القاضي، القاضي الياء تقبل الحركة أو لا؟ الياء تقبل الحركة. هات كلمة فيها الياء متحركة، كلمة الياء وكلمة يدعو التي مرت معنا، يدعو ياء، ياء الياء متحركة أو لا؟ فإذا الياء تقبل الحركة في الأصل، تقبل حتى الضمة. مثال على ذلك، ها، يعطي، يعطي، وتقبل كذلك الكسرة. لكن في هذا الموضع القاضي لما أن كان قبل الياء كسرة، فيجتمع معنا كسرة مع الياء، حصل ثقل، حصل ثقل من ظهور الضمة مثلا، تقول يقضي القاضي، يقضي القاضي بالحق، القاضي بالحق، فيها ثقل، لأجل ذلك خفف هذا فلم يؤت بالحركة، وقيل الحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل. نواصل إن شاء الله هذا الكلام عن هذا في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.